زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الكلام أيها الإخوة عن ضوابط مهمة في قضية الاستدلال، وما هو الاستدلال الصحيح، وما هي أوجه الانحراف في الاستدلال، وما هي الضوابط التي تضبط الاستدلال حتى يكون مستقيما. ثم تحدثنا عن موضوع الخلاف، ما هو الخلاف السائغ، ما هو الخلاف الاجتهادي، ما هو الخلاف المقبول، وكذلك ما هو الخلاف المردود والشاذ والمرجوح. وذكرنا مؤامرات في مسألة تميع قضية الاستدلال وتحريفها، وكذلك تميع قضية الخلاف والوصول والعبور منها إلى الطعن في المسلمات والثوابت. نختم هذه الدورة، دورة الضوابط في الاستدلال والخلاف، بالموقف من المخالف. لما عرفنا موضوع الخلاف وبعض ما حيك من المؤامرات في هذه القضية، نريد أن نتعرف على محاولات تمييع الموقف من المخالف. ما هو الموقف من المخالف شرعا، وماذا يعمل أعداء الملة والدين في هذه المسألة؟ طبعا المخالف قد يكون مخالفا مفارقا للدين بالكلية، كافرا، زنديقا، منافقا، نفاقا أكبر، مبتدعا بدعة مخرجة عن الملة، وقد يكون مبتدعا لكن لا يخرج عن الملة، وقد يكون فاسقا عاصيا. مثلا المخالف للحق أنواع. أولا لا بد أن نعلم أن من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه ومشيئته في عباده أنه خلقهم متفاوتين في أشكالهم وصورهم وأخلاقهم وطباعهم، فهذا أبيض وذاك أسود، وهذا سهل وذاك حزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر ذلك، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، يعني في الألوان، والسهل والحزن والخبيث والطيب. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فجاء بنو آدم على قدر ذلك، يعني على مبلغها، مبلغ هذه القبضة من الألوان والطباع، فجاءت صورهم وأخلاقهم بحسب القطعة التي خلقوا منها من الأرض، وكل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى لونا وطبعا وخلقا ومن جهة الخبث والطيبة. ومع أن الناس أول ما خلقوا كانوا أمة واحدة على التوحيد، إلا أنه مع مر الزمان وتقلب الأحوال عادوا فاختلفوا في أهم رباط يربط البشرية، وهو التوحيد والإيمان، وتفرقوا في الدين. كانوا 10 قرون كلهم على الإسلام من بعد آدم عليه السلام، بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك وتفرق الناس إلى مؤمن وكافر. ما كانوا في أول البشرية متفرقين في الملة والدين، كلهم على التوحيد وكلهم على الإسلام العام الذي هو دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء جميعا ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الإيمان والتوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. رواه الطبري والحاكم والصحاح، وقال شيخ الإسلام: ثبت عنه. فصار الخلاف إذن بين شعوب بني آدم وقبائلهم وأقوامهم وأممهم في أخلاقهم وأرزاقهم وأشكالهم وصورهم وأديانهم وعقائدهم. إذن متى حصل الافتراق في بني آدم؟ متى صار هناك انقسام في قضية التوحيد والإيمان؟ متى صار هنالك مؤمنون وكفار، موحدون ومشركون؟ بعد 10 قرون من البشرية منذ بدايتها، لأن الله فطرهم أول ما فطرهم على الإيمان والتوحيد. لم يكن الإنسان قردا ولم يكن جاهلا، بل خلق الله آدم يوم خلق البشر، هو أول البشر على هذه الطبيعة البشرية وهذه الصورة الحسنة، وخلقه وعلمه، وعلم آدم الأسماء كلها، وكان هو وذريته إلى 10 قرون على التوحيد. حصل الافتراق والخلاف، نشأ بعد 10 قرون وظهر الشرك والكفر. ما هو الأصل في البشرية؟ التوحيد. على أي شيء فطره الله أول ما خلقهم؟ على الإيمان. طيب هؤلاء البشر الذين خلقهم الله على هذه الأرض لا بد لهم من اجتماع. الإنسان مدني بطبعه، الإنسان يميل إلى الإنسان، التشاكل والتقارب، ولا يستطيع الإنسان أن يحيا وحده، بل لا بد من أن يجتمع مع جنسه ويتعاون، وأن يكون هناك علاقات تربطه بالآخرين. قال ابن خلدون رحمه الله: الاجتماع ضروري للنوع الإنساني، وإلا لم يكمل وجودهم. وما أراده الله من اعتمار العالم بهم، يعني ماذا أراد الله من عمران العالم بهؤلاء البشر؟ أن يعبدوه وحده لا شريك له. وقد ظهرت ضرورة هذا الاجتماع في زماننا، والآن يعني صار العالم كما نعلم كما يقولون قرية صغيرة بسبب وسائل الاتصال، وسائل النقل والمواصلات السريعة التي قربت الأطراف وصار البعيد بها قريبا. الآن صار عندنا شيء أصلي في طبيعة الناس وهو الاجتماع، وعندنا أيضا أشياء تمزج الناس بعضهم في بعض وتقرب الناس بعضهم من بعض، وسائل النقل وسائل الاتصالات. طب هذا يؤثر، ما هو أثره على المسائل العقدية؟ ما هو أثره على موضوع الدين؟ لا شك أن المجتمعون يحتاجون إلى رباط يجمعهم، حتى الناس على هذه الأرض يحتاجون إلى نظام، يحتاجون إلى أنظمة دنيوية، نظام ملاحة جوي عالمي، نظام ملاحة بحري عالمي، نظام اتصالات عالمي، نظام إلى آخره، أنظمة حتى لا يحصل هنالك تناقضات وتصادمات وتضاربات. لابد من لغة مشتركة يفهمون بها في الاتصالات مثلا، في الحواسيب، في الطاقة. لابد أن يكون في نوع من التعاون، قضية محاربة التلوث، مكافحة الأمراض مثلا، محافظة على البيئة، في قضية مثلا الأعمال، الأرزاق، الشركات، المؤسسات، البيع، الشراء، الاستيراد، التصدير، النقل، الأشياء الصحية. لابد أن يكون هناك نوع تعاون واشتراك في هذا على المستوى الدنيوي. على المستوى الأخروي، يعني حتى يصلح حال الناس أخرويا، لابد لهم من نظام، وحتى ينضبط وضعهم على الأرض ولا يكون هناك اعتداء ولا ظلم، ولا يكون هنالك ما يؤدي إلى تنغيص عيشهم من الفواحش مثلا. يعني الفواحش على سبيل المثال فيها فضيحة، فيها أولاد حرام، فيها أمراض إلى آخره. لو كانت المسألة مفتوحة في الأشياء المالية، احتيال، غصب، سرقة، ربا، استولى المرابون على الأموال وبقي الناس يشتغلون لصالح هؤلاء المرابين وهكذا. إذن حتى من الناحية الدنيوية يحتاجون إلى نظام، ويحتاجون إلى ضبط، ويحتاجون إلى أمر ونهي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم، ولهذا يقال الإنسان مدني بطبعه. قال: فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والنهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه، فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تارة ومخطئين أخرى. وأهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل، مطيعون فيما يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم. وإذا كان لابد من طاعة آمر وناه، فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له، وذلك هو الواجب على جميع الخلق. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما تستقيم أصل حياتهم إلا بهذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن يجب على الناس الدخول في شريعة رب العالمين وطاعة رب العالمين، لأنه لا بد من آمر وناه، وإلا تضطرب الأرض. وتصبح البشرية في فوضى. لا بد من ضابط، لا بد من ضبط وآمر ونهي. إذن من هو وما هو الشيء الذي يضبط؟ إيش؟ الشرع والدين. طيب، ومن هنا كان لابد من معرفة الأصول الإسلامية لعلاقة المسلم بغير المسلم، لأنه إذا قلنا لابد أن يكون هنالك في الأرض نظام، ثم وجدنا بأن الناس على الأرض مسلمون وكفار، فكيف ستكون العلاقة؟ وما هي علاقة المسلم بالمخالف له على ضوء ما يحتاجه أهل الأرض من تعاون في أشياء دنيوية كالاتصالات والتجارة ومكافحة الأمراض مثلا، وكذلك يعني أن لا يحدث ظلم واعتداء، وإلا يصبح هناك احتلال، نهب ثروات، استيلاء على خيرات، استعباد، إذلال. يعني ما تكفي فقط الأنظمة هذه الحديثة إذا ما في شرع يضبط آمر ناهي يمنع العدوان وينظم الأمور ويحفظ الحقوق، وإلا أكل بعضهم بعضا. طيب الآن يوجد على الأرض مسلمون وكفار، ما هي العلاقة؟ كيف ينظر المسلمون إلى مخالفيهم؟ وما هي نوع العلاقة معهم؟ وكيف يضبطون هذا إذا علمنا أن من هؤلاء الموجودين كما قلنا كفار أصليون، مرتدون، منافقون، زنادقة، يوجد ملاحدة أيضا، يوجد عصاة، يوجد مبتدعة خارجين عن الإسلام، يوجد مبتدعة غير خارجين عن ملة الإسلام، كيف يتم التعامل؟ داخل الصف الإسلامي يوجد مندسين مثلا، يوجد مندسون داخل الصف الإسلامي من أهل البدع والأهواء والنفاق والمنهمكون في الشهوات من فساق الملة وعصاة الموحدين. فإذا كلمة المخالف والتعامل مع المخالف وتحديد الموقف من الآخر وماذا نفعل مع الآخر هذه مهمة جدا. هذه القضية الآن محور اهتمام ومعترك نقاشات وحوارات طويلة، وكذلك يصب أعداء الإسلام فيها كثيرا من الخلط والمؤامرات. كلمة المخالف بالنسبة لنا تشمل الكافر، الوثني، الملحد، الكتابي، المرتد، المنافق، البدع، مبتدع بدعة اعتقادية، بدعة عملية، المنازع في المسائل الفقهية القطعية والظنية، العاصي، الفاسق. فمعرفة كيف نتعامل مع هؤلاء لابد لنا فيها من ضوابط شرعية، لأننا في النهاية لن نستطيع أن نعرف كيف نتعامل بحق ودقة إلا إذا كان عندنا شرع يضبط لنا ذلك. وحيث أننا بشر والبشر خلق الإنسان ظلوما جهولا، كيف سنعرف من غير وحي؟ فلا بد من العودة للوحي. سنذكر فيما يلي جملة من الأصول والقواعد الهامة المتعلقة بهذا الموضوع من الناحية الشرعية. الأصل الأول العلم بحال المخالف، يعني حتى تستطيع أن تتعامل مع المخالف تعاملا صحيحا شرعيا يجب أن تعلم أولا حال هذا المخالف. وإذا كان هنالك في الأرض ملل شتى فمن المهم أن نعرف طبيعة من سنتعامل معه، ما هو دينه، ما منزلة هذا الدين منك. لما نزل التتر بلاد المسلمين على سبيل المثال وأشكل أمرهم على المسلمين، سألوا عن حالهم ليعلموا كيفية التعامل معهم، فكان ممن تصدى لبيان هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في جواب له: فإن أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين بل على أكثرهم، تارة لعدم العلم بأحوالهم، يعني أحوال هؤلاء التتر، وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثلهم. انتهى. فلا بد من معرفة أحوال المخالفين لنكون على بصيرة في التعامل معهم. وهنا لا بد أن نعلم أن الناس على قسمين لا ثالث لهما، قد ذكرهما ربنا تعالى في كتابه العزيز: إما مؤمن سلك سبل السلام وهداه الله إلى الصراط المستقيم وشرح صدره له، وإما كافر ضل عن سواء السبيل وطريق الحق وضاق صدره ولم ينشرح للهدى ولم يرفع بذلك رأسا. والدليل على انقسام البشرية والخليقة إلى هذين القسمين قول الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هذه قسمة كافر مؤمن، قسمة واضحة من الله شرعية لا غبار عليها البتة، والمخالف فيها مصادم لكتاب الله الذي يقول كل من على الأرض مؤمنون وليس هنالك كفار مكذب لله، لأن الله قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ف فالذي لا يرضى أن يسمي الكفار كفارا ويأبى ذلك مصادم لله. الله سماهم كفارا، قل يا أيها الكافرون، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ود الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم كفارا، ناداهم الذين كفروا، تأبى هذا؟ وقال الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. الأصل الثاني أن يعتقد المسلم كل من خرج عن ملة الإسلام، كل مخالف خارج عن دين الإسلام بالكلية فهو كافر، أيا كان دينه، ملته، نحلته، بوذي، هندوسي، سيخي، يهودي، نصراني، ملحد، مجوسي، فليكن ما شاء، فليكن ما شاء. هذا المخالف للإسلام الخارج عن الإسلام يعني الذي ليس بمسلم كافر، يعني ما عندنا مسلم وكافر وواحد لا مسلم ولا كافر، ما في لا مسلم ولا كافر. إما مسلم قد يكون طائعا، قد يكون عاصيا، قد يكون عنده بدعة عملية أو بدعة لا تكفره، عند مسلم فاسق، مسلم عاصي، مسلم مبتدع، أو عندنا كافر. والكافر هذا قد يكون ملحدا، قد يكون صاحب دين سماوي سابق محرف، قد يكون صاحب دين غير سماوي بوذي، قد يكون منافقا نفاقا أكبر زنديقا. إذن ما عندنا صنف ثالث، يعني إما مسلم وإما فاسق، المسلم درجة، ما عندنا قسم ثالث، إما مسلم وإما كافر، المسلم درجات وكذلك الكافر درجة، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، والكفر بعضه أشد من بعض، كما أن الإيمان درجات والمؤمنون طبقات عند الله. فإذا الأصل الثاني لا بد أن يعتقد المسلم كفر كل من خرج عن دين الإسلام، يعني أي واحد ليس بمسلم فهو كافر، ما عندنا حل آخر، ما في، ما نستطيع، لا نملك، لا يوجد، أي واحد ليس بمسلم فهو كافر. طبعا كونه يعني عند الله في الآخرة يمتحن له عذر ما طلع على الحق، يوم القيامة له حساب خاص أو شأن خاص، هذا إلى الله، يعني ما نحكم على مصائر العباد في الآخرة، وما وصله الحق، وصله مشوها، ما أحد دعاه، ما أحد بين له، ما سمع، هذا أمر آخر. لكن إيش الحكم عليه الآن في الدنيا؟ الآن لا، أنت الآن تحتاج الحكم عليه، تعرف تتعامل معه، تبدأ بالسلام مثلا، تتزوج، يعني تزوج أختك مثلا، أنت بنتك مسلمة، هو طيب تدعو له بالرحمة إذا مات، تغسله، تصلي عليه، لا بد تعرف، تأكل ذبيحته. فهذه قضية يعني تعامل ومعرفة ما نوع هذا الإنسان مهم جدا في قضية التعامل، يعني فيها أحكام فقهية تترتب عليها في الحل والحرمة مثلا، وحتى اعتقاد قلبك، يعني الآن إذا عرفت أنه كافر يجب أن أبغضه شرعا، ما يمكن يعني أن أحبه أبدا لكفره، ممكن يكون حسن الخلق وأنا أحب خلقا له مثلا، لكن لا أحبه ذاتا وهو كافر بالله، لأنه يجب عليه أن أبغضه شرعا، هذا اسم الحب في الله والبغض في الله، وهذا هو أوثق عرى الإيمان. يعني يجب أن يكون موقفك من الأشخاص على حسب موقفهم من الله، مسلمون لله، مقرون بوحدانيته، يعبدونه لا شريك له، أنت تحبهم على تفاوت المحبة بتفاوت إيمانهم، هذا ولي من أولياء الله وهذا عنده فسق معاصي، والكافر يجب أن تبغضه على تفاوت البغض أيضا، هذا كافر لا يقاتلنا في الدين ولا يخرجنا من ديارنا ولا يظاهر على إخراجنا، وهذا كافر حربي يقتلنا ويسفك دماءنا ويخرجنا من ديارنا ويظاهر على إخراجنا وينهب ويحتل ويقمع ويظلم ويعتدي وينتهك الأعراض ويأخذ الأموال ويسفك الدماء، شيء آخر. فأيضا كرهنا للكفار درجات بحسب كفرهم، لكن ابتداء يجب أن يعتقد المسلم كفر كل من خرج عن الإسلام أيا كانت ملته، أيا كانت نحلته. قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم في صحيحه. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال القاضي عياض رحمه الله: ولهذا نكفر كل من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك. لو واحد قال والله أنا متردد النصارى كفار ولا لا، خلص هذا التردد كفر. إذا واحد قال أنا أشك الهندوسي كافر ولا لا، هذا الشك كفر. قال: أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. يعني هذا الشاك المتوقف في الكافر مع أنه يعرف أنه طبعا أنه غير مسلم، هو عارف أنه غير مسلم، إذا شك في كفره أو توقف فإنه يكفر ولو اعتقد ولو أظهر الإسلام. وقال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الدين الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الأصل الثالث، هذان الطريقان والسبيلان الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، لا سبيل إلى التقائهما أبدا، طريقان مستقلان منفصلان وخطان متوازيان لا لقاء بينهما. فمن مال عن صراط الذين أنعم الله عليهم وقع في صراط المغضوب عليهم والضالين بحسب ميله له نصيب من ذلك. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله معلقا على الآية: ولا تميلوا أيها الناس إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله فتقبلوا منهم وترضوا أعمالهم فتمسكم النار بفعلكم ذلك، فإنكم إن فعلتم ذلك لم ينصركم الله بل يخليكم من نصرته ويسلط عليكم عدوكم، انتهى. وقال الله تعالى لنبيه الكريم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين، بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، وما مثله إلا كما قيل: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماني. ولأجل ذلك جاءت سورة الكافرون بأكملها بالمفاصلة التامة والبراءة الشاملة والإعلان لهذا في قوله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالدعوة إلى مذهب عالمي يجمع الأديان كفر بالله، لأن الله ما عنده غير الإسلام دين، ما عنده. فمن قال نؤلف دينا ونأخذ متفرقات، شوي من الإسلام شوي من النصرانية شوي من اليهودية شوي من السيخ شوي من الهندوس شوي من البوذيين شوي من الشيوعيين شوي من المجوس شوي من كذا ونألف دينا، ما هذا؟ كفر بالله، لأن هذه التشكيلة في النهاية هي شيء غير الإسلام، فيها من الإسلام 10% 15% 20% 50%، لكنها ليست هي الإسلام، تشكيلة لكنها ليست هي الإسلام. ولا يمكن أن تكون هذه التشكيلة أو العولمة، هذه عقيدة الله. لو واحد قال بنسوي دين اسمه دين العالمية ويصير بدلا نقول مسلم يهودي نصراني أنت عالمي وأنا عالمي كلنا عالميون مثلا، دين جديد كذا اسمه الدين العالمي، دين العالمية، فلا شك أن دين العالمية هذا سيكون كفرا، ولا يمكن أن يتوافق هذا الدين مع الإسلام أبدا، ما يمكن. كيف تأخذ من البوذية وبعدين تكون يعني يكون غير مصادم للإسلام، تأخذ من النصرانية ويكون غير مصادم للإسلام، وتأخذ من المجوسية ويكون غير مصادم للإسلام، كيف يعني؟ ترى حتى في قضايا الفقهيات يعني ممكن تجد عند الهندوس مثلا أنه ممكن الخال ينكح بنت أخته مثلا، فكيف هتسوي؟ ما يمكن. النصرانية تبيح الخمر، ها إيش تقول؟ المزدكية عندهم إباحية شاملة يعني الفروج إلى آخره، ممكن يشترك اثنان في امرأة ثلاثة في امرأة، غير قضية الاعتقاد طبعا، أنه أنت تعتقد أنه أن الله واحد لا شريك له، وهذا يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، وذاك يعتقد عزير بن الله، وهذا يعتقد أنه بوذا هو الله، وهذا يعتقد خلاص المجوس أن هناك خالق الخير وخالق الشر وإله الظلمة وإله النور، الثنوية المجوسية. فلا في الأصول ولا في الفروع يمكن أن تخرج تشكيلة توافق الإسلام أو ما تتعارض مع الإسلام. ولذلك كانت الآية صريحة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، يعني في النار خالد مخلد فيها، ما في حل وسط، يعني إما إسلام وإما كفر، ما في حل آخر. فإذا قالوا نخترع دين الإنسانية، نخترع فكرة التقارب بين الأديان، نخترع فكرة الدين المشترك لأهل الأرض مثلا، نقول هذه فكرة كفرية. قال الدكتور محمد حمد حسين رحمه الله: العالمية في الاصطلاح الحديث مذهب يدعو إلى البحث عن الحقيقة الواحدة التي تكمن وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المتباينة، ويزعم أصحاب هذه الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل إلى جمع الناس على مذهب واحد تزول معه خلافاتهم الدينية والعنصرية لإحلال السلام في العالم محل الخلاف. طبعا هذا وهم كبير، وهم كبير، لأن أصحاب هذه الدعوة دين الإنسانية ودين العالمية يظنون يعني أن، وأحيانا يقولون الملة الإبراهيمية يعني يشترك فيها الأديان الثلاثة يعني بزعمهم، يظنون أنه ممكن حل الخلافات في الأرض بهذه الطريقة، جيب دين جديد مأخوذ من الجميع. لكن هو في الحقيقة له إسلام 100% وله نصرانية 100% وله يهودية 100% وله بوذية 100%. طبعا فكل أهل دين متمسكون بدينهم سينبذون، فمن الذي سيعتنقه على فرض أنه أقيم واتفقوا مثلا على دستور أو كتاب لهذا الدين الجديد؟ سيتبعه أو يعتنقه بعض الناس الذين يرون بأن هنالك شيء مشترك ممكن يحل الخلاف بين الملل في الأرض، ولكن سيبقى في المقابل كثيرون كل متمسك بدينه، فستقوم القائمة بين هذا الدين العالمي أو العالمية والإنسانية وهذا الدين الجديد وبين أتباع الأديان الأخرى. فإيش سوينا؟ زدنا الكفر في الأرض مذهبا جديدا، زدنا الملل الكفرية ملة ودينا إضافية. هذه خلاصة الموضوع. طبعا بعض الناس حاولوا ذلك، يعني مثلا وجيه جارودي هذا المفكر الفرنسي الذي أظهر يعني أنه اعتنق الإسلام، هو في الحقيقة طبعا ما اعتنق الإسلام. يقول جارودي: دخلت الإسلام وبإحدى يدي الإنجيل وباليد الأخرى كتاب رأس المال لماركس، ولست مستعدا للتخلي عن أي منهما. وجيه جارودي يقول: دخلت الإسلام وبإحدى يدي الإنجيل وباليد الأخرى كتاب كارل ماركس رأس المال، ولست مستعدا للتخلي عن أي منهما. ويقول: عندما أعلنت إسلامي لم أكن أعتقد بأني أتخلى عن مسيحيتي ولا عن ماركسيتي، ولا أهتم بأن يبدو هذا متناقضا أو مبتدعا. ويقول أيضا: أنا جئت للإسلام بعد مسيرة طويلة تنقلت فيها بين الفلسفة المحضة والمسيحية والماركسية، وانتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن اعتقاداتي الخاصة وقناعاتي الفكرية، لأن انتقالي إلى الإسلام لا يعتبر انقطاعا من ماضي، بل هو تواصل لذلك الماضي الطويل الذي عشت فيه تجارب كثيرة، والدين الذي أنا عليه اليوم هو توفيق بين الإسلام وما سبقه من ديانات. فجارودي هذا مذهبه، مذهب العالمية أو مذهب الإنسانية اللي هو تلفيق من كل الأديان. ولذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله لما سئل عن جارودي، يعني الآن هذا هل هو مرتد، يعني هذا دخل في الإسلام مرتد بهذه المعتقدات أو ماذا؟ قال الشيخ: لا يحكم عليه بأنه مرتد عن الإسلام. ليش؟ لأنه ما دخل أصلا، لأن الذي يقول أنا داخل على الإسلام بيد الإنجيل وما أتخلى عنه، ما دخل، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ينقضها، وهو يتكلم بها ينقضها، فما دخل أصلا. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: لا يحكم عليه بأنه مرتد عن الإسلام، بل يقال إنه كافر أصلي لم يدخل في الإسلام كما توهم بعضهم، وإنما هو كافر أصلي لم يدخل في الإسلام كما اعترف هو بذلك، حيث يقول: انتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن اعتقاداتي الخاصة وقناعاتي الفكرية. هذا الرجل نموذج من الناس الذين حاولوا أن يأتوا بمذهب الإنسانية أو زمالة الأديان أو يسلك مسلك تقارب بين الأديان، فطلع وجاء وقال هذا الكلام. طبعا مع الأسف بعض من يسمى بالمفكرين الإسلاميين عندهم المبدأ هذا، وهذه كارثة كبرى أن يطلع واحد صد في قناة فضائية مشهورة يقدم برامج عن الشريعة والدين وهو يعتقد بهذه العقيدة، هذه مصيبة. يقول هذا الرجل هدانا الله وإياه عن المسلم مع الكفار مع الملل الأخرى، نحن معا نؤمن بالله ولو إيمانا إجماليا. هذه طبعا مصيبة، لأنت لما تقول شوف البوذي مؤمن صح، هو يؤمن ببوذا، إذن أنا وياه نشترك في الإيمان، أنا مسلم هو بوذي بس كلنا مؤمنون ولو بالمعنى الإجمالي. إيش المعنى الإجمالي هذا؟ يعني إذا هذا يؤمن، هذا يؤمن ببوذا وذاك يؤمن بالبقرة أنها إله، وهذا يؤمن بعيسى ابن الله وذاك يؤمن بأن عزير ابن الله وهذا يؤمن أنه ما في إله، كلنا صرنا مؤمنين خلاص. فكارثة عظيمة من الكوارث، مفكرون إسلاميون وعمائم تطرح هذه القضية بهذا الشكل، يقول نحن معا نؤمن بالله ولو إيمانا إجماليا، نؤمن بالآخرة والجزاء الأخروي. خلاص واحد شاف نصراني قال له القسيس أنت تؤمن بالبعث بعد الموت؟ قال له أيوة، وهو صادق القسيس يؤمن بعد الموت. تؤمن في جنة ونار؟ أيوة. تؤمن الله يحاسب العباد؟ أيوة. تؤمن أن يسوي خير يلقى حسنا والذي يعمل شر يلقى سوءا؟ خلاص أنا وإياك كلنا مؤمنون. قال نحن معا نؤمن بالله ولو إيمانا إجماليا، نؤمن بالآخرة والجزاء الأخروي، نؤمن بعبادة الله. عاد إيش هو الله؟ تعريف الله هنا يعني أيضا تعريف الإله، هذا شيء آخر. قال وبالقيم الأخلاقية. أنت ما تبغى يا نصراني تحب الظلم؟ لا. يا بوذي تحب السرقة؟ لا. أنت يا هندوسي سلب المال أنت تؤمن؟ لا. خلاص يلا كلنا قيم أخلاقية، كلنا قيم أخلاقية واحدة، إذن ديننا وعنا كلنا مؤمنون، كلنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، كلنا إخوة، أهلا أخي في الله. ما تضبط طبعا في الله، لأنه هو ما هو وذاك، هذا الله عنده ثالث ثلاثة ثلاثة وذاك عنده بوذا وهذا عنده، فأنت حتقول له أخي في إيش؟ في الإنسانية، يلا في العالمية. قال نؤمن بالوحدة الإنسانية، نأتي بأشياء يمكن أن تجمع بين المختلفين، فإذا وضعنا هذه الأشياء المتفق عليها يمكن أن نقرب بين المختلفين بعضا بعضا، من جهتنا نحن المسلمين مستعدون للتقارب، المهم أيضا أن يكون عند الآخرين مثل هذه الروح فليعاملون بمثل ما نعاملون به ويقتربون منا بقدر ما نقترب منهم. هذه كارثة عظمى. يعني لو قال واحد عادي عامي ممكن تقول مضلل ملبس عليه، بس المشكلة أن يقولها رجل يقال عنه فضيلة الشيخ. طبعا هذه قضية المشترك الإنساني، المذهب العالمي، الدين العالمي، الدين الإنساني، زمارة الأديان، الملة الإبراهيمية، هذه ترى عين ما جاءت به الماسونية. يعني الماسونية أصلا لما جاءت وطرحت نفسها في الواقع كانت تتبنى قضية يعني دين عالمي يجمع الناس، تشرف عليه الماسونية. و ما فعله التتر من زمان في قضية الياسق، وأنه هذا جنكيز خان سوى لهم كتاب شيء من القرآن وشيء من الإنجيل وشيء من التوراة طبعا المحرفة، شيء من عنده هو، أخرج لهم هذا الكوكتيل الدستور هذا قرص على أنه هو يعني أنه هذا يجمع الناس عليه. ففي محاولات قبل يعني قبل الآن الطرح الآن يقول الدين المشترك والعالمية والإنسانية، قبل حاول يعني الماسونية طبعا طرحت نفسها بهذا، وأيضا جنكيز خان طرح هذا الموضوع. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، كلام عن التتر، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح دين المسلمين، وهذا القول فاشل غالب فيهم يعني في التتر، حتى في فقهائهم وعبادهم لا سيما الجهمية من الاتحادية الفرعونية ونحوهم، فإنه غلبت عليهم الفلسفة انتهى. وكما وقع في ذلك بعض أهل البدع والضلال حتى من المنتسبين إلى الإسلام مثل أصحاب وحدة الوجود يعني هذا المذهب هذا ترى المشترك الإنساني والإيمان والإسلام شيء لا موجود عند أهل وحدة وجود الصوفية الملاحدة كبار. يقول طاغوتهم الأكبر محي الدين بن عربي: لقد صار قلبي قابلا كل صورة طمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. طبعا هذا الكلام إنه يعني قال بعضهم من العلمانيين المعاصرين الآن كتاب الجرائد قال أنا مذهبي الحب ديني المحبة بس لا أقول أنا مسلم ولا أنا غير مسلم ولا أنا ديني المحبة طبعا. هذا هو محي الدين بن عربي هذا هو الضا هذا محي الدين العربي الكافر الملحد الذي قال هذا الكلام من ضلال الصوفية الكبار هذا مذهب أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. تمام يعني الكنيسة كنيس كعبة توراة إنجيل قرآن دير كذا راهب شيخ قسيس كله. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الذي يسوغ ويجيز يقول يجوز اتباع غير ملة ممكن يبقون على دينهم ونقرهم على ذلك الذي يرضى بهذا كافر ما في شك. لأنك معناها أنت ترضى ما لا يرضاه الله يعني الله لا يرضى وأنت ترضى الله لا يقر وأنت تقر الله لا يحب وأنت تحب. لأن في قضية أساسية إيش موقفه من الله المخالف هذا الآخر الآخر هذا إيش موقفه من الله إذا كان يجحد وجود الله بالكلية أو يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يقول إن الله ولد أو يقول إن الله بقرة أو يقول إن الله بوذا أو يقول إن الله اثنين خالق خير وخالق شر يعني كيف تقره على هذا وكيف ترضى منه هذا وكيف تقبل يعني الله لا يرضى ويكره هذا يكره. ما في منكر في العالم ولا ظلم في العالم ولا شيء بشع في العالم ما في شيء أشنع من هذا الجحد للإلهية والشرك في الربوبية والاعتداء على التوحيد وهو أسمى وأعلى وأغلى شيء في هذا العالم اللي هو توحيد الله. وبعض الناس يستقبح الزنا ويستقبح السكر ويستقبح السرقة ويستقبح الاستيلاء على الأموال ويستقبح الاغتصاب بس ما يستقبح الشرك ولا يستقبح الملل الأخرى غير الإسلام. يا جماعة ذو الأديان باطلة الشيطان عبادة الشيطان يلا تجمع معهم صف معهم يلا إيش يعني هذول يقولون الشيطان ربنا كيف حتدخلهم في الملة الإنسانية كيف حتدخلهم في دين العالمية إيش حتسوي لأنك لازم تدخل الكل حتى نعيش في سبات ونبات ونخلف بنين وبنات في سلام عالمي كيف حتسوي. المصيبة أن بعض المسلمين يحاول يقول التقارب ضروري وتعرف نحن في العالم ما حنا وحدنا وفي ناس آخرين نعرف أن أيام من أيام النبي عليه الصلاة والسلام في ناس آخرين وفي وبعدين وفي ناس آخرين والعالم صار قرية واحدة وتعرف وسائل المواصلات والاتصالات طيب وبعدين وتعرف الأوبئة لازم نتعاون في نص طيب وإيش تبغى يعني عطني بالأخير في الزبدة أنت إيش موقفك حدد عندك ملل أخرى مذاهب أخرى إيش موقفك إقرار ورفض حب بغض حدد موقفك. يعني سنصل في النهاية إلى مفترق طرق لابد أن نصل إلى يعني شيء فاصل إيه ولا لا قضية رمادي ويمكن وبعض 50% يا كفر يا إسلام هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ما في شيء ثاني. حاول بعض مع الأسف هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام أن يتلاعب بأحكام الجهاد والسير والإمامة والخلافة والسياسة الشرعية طال العبث دار الإسلام ودار الكفر الأحكام الشرعية لأجل الاتفاق الوصول إلى صيغة توفيقية مع قضية وحدة الأسرة البشرية العالمية الإنسانية وإنه دين واحد. وإذا جئت إلى قضية يعني مثلا في أحكام في كتب الشريعة الإسلامية يعني مثلا دار الإسلام ودار الحرب وهذه لها أحكام هذه لها أحكام يقول لا هذه ما هي في هذه ما هي في في في في القرآن، هذه من ابتكارات بعض الفقهاء المسلمين في قرون ماضية كان فيها تشدد. الله يعني الآن توك تدري الآن يعني اكتشفت إنه فقهاء مسلمون، ومن أنت يعني فقيه الأكبر، من أنت يعني حتى تحكم على هؤلاء الفقهاء المسلمين إنهم كانوا متشددين؟ هذه الفكرة أيها الإخوة هذه هي ما انبثقت عنه توصيات أو مقررات لما يسمى بمؤتمر ماردين دار السلام. تسمعوا شيء اسمه مؤتمر ماردين؟ حضروا بعض الدعاة مع الأسف طبعا يسمون أنفسهم دعاة، يقدمون برامج قنوات فضائية وإسلامية، دعاة مؤتمر ماردين. هذا هو، ما في دار إسلام ودار كفر. واستهلوا بيانهم بالتأكيد على الأخوة الإنسانية، وأنه لازم ننظر إلى هذا الرأي في سياقه التاريخي لما كان المغول يغيرون على أراضي المسلمين، فيعني قضية دار الحرب ودار الإسلام هذه. ويعني زعموا أنهم علماء، المؤتمر ماردين أنه اللي حضروا علماء وأنهم مسلمون، وغرض المؤتمر ماردين أن يتجاوز قضية تقسيم دار الكفر دار الإسلام، وإعادة تفسير الإسلام في ضوء الظروف المتغيرة السياسية العالمية الحالية. إعادة تفسير، وهنا المصيبة، لما يطلع لك واحد بقضية إعادة تفسير الآيات والأحاديث، إعادة صياغة كتب الفقه، إعادة هذا اسمه دين جديد، بس إعادة يعني من واحد إعادة يعني دين جديد، إعادة تفسير الإسلام. لاحظ ما يعني ما هي قضية في جزء إعادة تفسير الإسلام، هذا من مقررات مؤتمر ماردين. وأكدوا أن ظهور الدول المدنية التي تحمي الحقوق الدينية والعرقية والقومية وإعلان العالم كله كمكان للتسامح والتعايش بين جميع الفصائل والجماعات الدينية، هذه خلاصة. طبعا انبثق مؤتمر ماردين عن توصيات فيها كفر صريح بلا شك، تطاول على الأحكام الفقهية التي اجتمع عليها علماء الإسلام، محاولات لنسف عقيدة الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، توهين الشريعة وإضعاف أحكامها. يعني مثلا نأخذ مثال بسيط، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إيش حكمها شرعا؟ أعطيني، منسوخة، باطلة، ملغية، وش باقية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام؟ باقية ولا لا؟ يعني الذين تتوفاهم الملائكة وألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وش الحكم هذا؟ منسوخ، باطل، غلط، إيش هو هذا الحكم؟ الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة باقية محكمة لا منسوخة ولا ملغية. هؤلاء في مؤتمرهم إلغاء أحكام الهجرة، وما في شيء اسمه دار الإسلام دار الكفر، في شيء اسمه الأرض، نحن على الأرض، يمكن المريخ له أحكام أخرى، ما نحن الآن على الأرض، خلاص هذا كلهم سواء، كل الأديان صح، كل الملل صح، كلها تعايش مع بعض. وبالتالي طبعا يعني ما في قضية جهاد سبيل الله، خلاص هذه انتهى من زمان، عندهم مفروغ منها خلاص. الله عز وجل يقول عن الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء يقولون لا، ما هو مأواهم جهنم ولا يجب عليهم هجرة. قال ابن رشد الفقيه المالكي رحمه الله: وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر ويلحق بدار المسلمين، ولا يثوي يعني لا يبقى ولا يقيم بين المشركين ويقيم بين أظهرهم لئلا تجري عليه أحكامهم، انتهى. وقال ابن كثير: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة. هو ابن كثير في أي قرن وين عايش؟ 800 ويتكلم ويقول عامة، وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع، انتهى. وأورد الونشريسي في رسالته أسن المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر النصوص الشرعية في تحريم الموالاة الكفرية ووجوب الهجرة إلى دار الإسلام، فكان مما قاله: فلا تجد في تحريم هذه الإقامة وهذا الموالاة الكفرانية مخالفا لأهل القبلة المتمسكين بالكتاب العزيز، فهو تحريم مقطوع به من الدين، ومن جوز هذه الإقامة واستخف أمرها واستسهل حكمها فهو مارق من الدين، مفارق لجماعة المسلمين، ومسبوق بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته، انتهى. نتكلم على مسلم يقيم مختارا ليس مكرها في دار حرب ولا يستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة، هذا الكلام. ما نتكلم عن واحد ذهب لتجارة، واحد ذهب لعلاجه ويرجع، واحد ذهب للدعوة إلى الله بين الكفار، لا. تكلم الآن كلامنا واضح، دار الإسلام ودار الحرب والحكم الهجرة. من أقام في دار حرب لا يستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة من المسلمين وهو يستطيع الهجرة، فلا شك أنه آثم وعاصي، وإذا استحلها يكفر خلاص، الاستحلال هذا شيء آخر. وما أجمل ما سطره الأستاذ الشيخ الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله قبل أكثر من 30 عاما بشأن هذه الخدائع، فقال: ولو تتبعنا الدعوة المبتدعة المعاصرة إلى العالمية لوجدنا أنها دعوة هدامة من وجوه، منها أنها تخالف سنة ثابتة من سنن الله في الأرض، وهي دفع الناس بعضهم ببعض وضرب الحق بالباطل. قال: وأكثر الناس تأثرا بدعوة العالمية هم الخاملون من الضعفاء الذين تقصر هممهم عن الطموح إلى وسائل النهوض والأخذ بأسباب القوة والجهاد في سبيلها، فيركنون إلى أحلام العالمية التي تمنيهم بسلام يعطف فيه القوي على الضعيف. وليس أضر بالأمة الضعيفة من هذه الأحلام، لأنها تزيدها ضعفا على ضعفها وتقضي على البقية الباقية من معالم شخصيتها. قال: وقد جربنا الكلام عن الإنسانية والتسامح والسلام وحقوق الإنسان في عصرنا، فوجدناه كلاما يصنعه الأقوياء في وزارات الدعاية والإعلام لينفق ويروج عند الضعفاء، فهو بضاعة معدة للتصدير الخارجي وليست معدة للاستهلاك الداخلي، لا يستفيد منها دائما إلا القوي. قال: ثم إن الأحلام العالمية لن تغير سنة الله في خلقه، ولن يكون من نتائجها إلا أن تذوب بعض جماعات ضعيفة متهافتة كتب عليها الفناء لأنها لا تستحق البقاء. هذا الكلام الرائع، كأنه يتكلم على عصرنا طبعا أو على هذه السنوات الأخيرة، الأستاذ الشيخ محمد حسين رحمه الله في كتاب الإسلام والحضارة الغربية. الأصل الرابع: المنافقون وإن كانوا في الظاهر مع المسلمين لكنه في حقيقة أمره مع الكفار، فلا يخرج المنافقون عن القسمين الأولين اللذين ذكرناهما آنفا، فهم وإن كانوا في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين إلا أن حقيقة حالهم أنهم من الكافرين ومآل أمرهم إلى أسفل سافلين. والنفاق كما قال ابن القيم رحمه الله هو الداء العضال الباطن، فلله كم من معقل الإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقوا من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اتفقوا على مفارقة الوحي، فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل والكفران، فالظواهر ظواهر الأنصار والبواطن قد تحيزت إلى الكفار. فألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم قلوب المحاربين، ويقولون: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعجب السامع قوله قول أحدهم لحلاوته ولينه: قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلهما واستحقارا، وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه أشرا واستكبارا، فنراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين، وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله رأيتهم عنه معرضين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن، فإن كان لهم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم، وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم وأن النسب بيننا قريب. أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه وفلتات اللسان، ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان. كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور، فلا خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل بهم أسباب المعايش. سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك. انتهى باختصار وتصرف من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. فإن قال قائل: إننا عرفنا كيف نتعامل مع أهل الكفر، فكيف نتعامل مع أهل النفاق؟ الجواب أن هؤلاء المنافقين يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر ما لم يظهر منهم ما يدل على كفرهم ونفاقهم صراحة. فإذا ظهر ذلك، يعني نفاقهم بالأدلة الواضحة، فيعاملون معاملة الكفار ويقام عليهم حكم الردة. ولذلك كان خطأ بينا واضحا ما يقوله بعضهم من ترك الحرية لكل منافق فاسد وشيطان مارد أن يقول ما شاء، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين. فيقول بعضهم: دعوهم يتكلمون في الشعر وفي الرواية وفي القصة وفي البرنامج وفي المقالة، بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل ابن أبي سلول وإخوانه من مردة المنافقين. أين الخطأ هنا في هذا الاحتجاج؟ أن هؤلاء المحتجين قد خفي عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين في زمانه، لأنهم كانوا يكتمون نفاقهم وما ظهر منهم من فلتات اللسان، وأن هذا ما قامت عليه بينة وحجة واضحة. فإنه كانت تصل النبي عليه الصلاة والسلام منهم الكلمة بعد الكلمة، فإذا سألهم عنها حلفوا بالله أنهم ما قالوها، واتخذوا أيمانهم جنة وقاية من إقامة حد الردة، ولا كان دماؤهم ستسفك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر. فإذا ما ثبت قضاء حجة وبينة، ما ثبت، لكان قتلهم، سفك دماءهم. قال شيخ الإسلام: فإن قيل فلما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاق بعضهم، ولماذا قبل علانيتهم؟ قلنا: إنما ذلك لوجهين. أحدهما أن عامتهم لم يكن يتكلم بالكفر صراحة، ولم تثبت بذلك البينة، بل كانوا يظهرون الإسلام ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها الرجل المؤمن يعني الصحابي فينقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيحلفون بالله أنهم ما قالوها وقد اتخذوا إيمانهم جنة. وإذا كانت هذه حالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود حتى يثبت الموجب للحد ببينة وإقرار. فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه، يعني من هؤلاء المنافقين، ثبوتا يوجب أن يقتل كالمرتد. ولذلك قبل علانيتهم وكل سرائرهم إلى الله تعالى. فلا يجي أحد يقول خل المنافقين يتكلموا الآن بالكفر الصريح في المقالات وفي البرامج ولا تفعلوا لهم شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك عبد الله بن أبي، يقول ترك عبد الله بن أبي وأشكاله، لأنه لم يثبت عنده شرعا بالحجة البينة الواضحة التي يقتل عليها الناس لو ثبتت البينة على كفرهم، ولا لو ثبت كان ما وفرهم. قال الوجه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في استبقائهم، وقد بين ذلك حين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فحاصله أن الحد لم يقم على واحد منهم، يعني المنافقين بعينه، لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام، أو لعدم إمكان إقامته إلا مع تنفير أقوام عن دخول الإسلام وارتداد آخرين عنه وإظهار قوم من الحرب والفتنة، يعني ما يربو فيه فساده على فساد ترك هذا المنافق. هذا معنى كلام من الصارم المسلول رحمه الله. وروى البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، وفي رواية فإنما هو الكفر أو الإيمان. قال الحافظ بن حجر: والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع، وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل عصر. فحذيفة لم يرد أن يقول ما في نفاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر منهم احتمال خلافه. وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنما يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك. انتهى كلام بن حجر. إذن يقول مقصد حذيفة ما هو أنه ما في نفاق بعد العهد النبوي، لا، يحصل نفاق في كل زمن. نحن الآن عندنا منافقون كثر، وإذا جيت على فلتات اللسان ولتعرفنهم في لحن القول، في مقالاتهم وبرامجهم ما هو أكثر من لحن القول. لكن قصد حذيفة أن يقول إذا كان نبيكم ترك قتلهم تألفا لقلوب العرب، ولئلا يقول العرب محمد يقتل أصحابه وهذول اللي آمنوا معه قتلهم، طيب نحن إذا آمنا خلاص ما في أمان، فترك قتل المنافقين المحسوبين على المسلمين في الظاهر تألفا للعرب، ولأن المنافقين ما ثبت عليهم شيء دينهم بالبينة من إقرار أو شو، لأن كان تنقل الكلمة فيحلف المنافق 20 مرة أنه ما قالها. فإذا يقول الآن معنى كلام حذيفة لو ثبت نفاق واحد يقتل، ولذلك قال العلماء بقتل الزنديق. من هو المنافق؟ نفاق أكبر يعني، هو الزنديق. وفي رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. ما يعني شوف ما أصدق كلمة حذيفة على واقعنا الآن، المنافقون في عهد النبي يسرون، المنافقون الآن في المقالات والبرامج يجهرون. قال ابن بطال إنما كانوا شرا ممن قبلهم من أن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا تعدى شرهم إلى غيرهم، وأما الآخرون فصاروا يجهرون ويطيعون الشر بين الفرق فيتعدى ضرره لغيرهم. قال ابن حجر ويشهد لما قال ابن بطال ما أخرجه البزار من طريق عاصم عن أبي وائل قلت لحذيفة النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال فضرب بيدي على جبهته وقال أوه، هو اليوم ظاهر إنهم كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يشوف إذا حذيفة في عصره قال إنه في نفاق ظاهر، فكيف بعصرنا؟ قال ابن التين أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر وإنما هو النفث، يلقونه بأفواههم فكأنهم يعرفون فكانوا يعرفون به. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، والنفاق شعب كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم، ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة، فكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه، لأن الله قال وممن حولكم من أعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله ومنهم ومنهم صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك، فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم، يعني الصحابة كانوا سمعوا من بعضهم هذه الكلمات التي أثبتها الله للمنافقين على أنهم من أهل النفاق في كتابه. قال ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق، يعني بعد سورة التوبة تغير وضع المنافقين، كتموا. قال وما بقي يمكنهم من إظهار أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك، وأنزل الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني لتقتلهم سنأمرك بقتلهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله بالذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال شيخ الإسلام فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموا، فعلموا أنه إن أظهروه أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه. انتهى. وقال الحسن أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق، يعني يتجرؤوا، فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموا وأسروا. وحاصل كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هؤلاء ما كانوا يجاهرون بكفرهم ونفاقهم، إنما يظهرون الإيمان الذي يحقن دماءهم وما يظهر منهم هو لمز وغمز وأمارات لا ترقى لمستوى إيش؟ لمستوى إيش؟ ها البينة التي يهدر بها دم المسلم ولو في الظاهر. ولما اشتد الأمر عليهم بنزول سورة براءة الكاشفة الفاضحة أخفوا ولم يصرحوا بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوبي، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، رواه البخاري ومسلم. وقال عمر: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، سرائر إلى الله، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. خلاص، لأنه أظهر، قرأت في دليل يعني أبين من هذا الإظهار، رواه البخاري. فإذا المنافقون اليوم يجهرون وينادون بالزندقة والانحلال والإلحاد وترك الأحكام الشرعية ويطعنون فيها باسم حرية الرأي وحرية التعبير وحقوق الإنسان وحقوق الكلام، حتى قال قائلهم: أمام كل هذا الهامش الواسع لحرية الكلمة في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا واحد ضال منحرف زائغ من رموز المدرسة هذه، يعني لكن هذا سبحان الله ضلال عظيم، يعني يقول إنه في حرية رأي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة إنه جاهر بعضهم يعني بالكفر ما قتله، فيقال خذ كلام العلماء. وطبعا لا شك أن كلامه شرعنا للفساد وتأصيل الزندقة والإلحاد وضرب معاول الفساد في البلاد والعباد. ولما راسل شخص الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله متعذرا له بترك عباد القبور على حالهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك المنافقين، رد عليه الشيخ: ولكن العجب من دلائلك التي ذكرك، قال: ولكن العجب من دلائلك التي ذكرت كأنها أتت ممن لا يسمع ولا يبصر. أما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم، فقد عرف الخاص والعام ببديهة العقل أنهم لو يظهرون كلمة واحدة أو فعلا واحدا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد أنهم يقتلون شر قتله. فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين ولم يبق إلا أشياء خفية تظهر على صفحات الوجه أو فلتة لسان في السر، وقد تابوا من دينهم الأول وقتلوا الطواغيت وهدموا البيوت المعبودة، فقل لي، إذا صار عندكم بالدرجة هذه قلني أخبرني. انتهى. طبعا يوجد في كتب الفقه حكم الزنديق وهل تقبل توبة الزنديق أم لا، والزنديق هو المنافق على الراجح. طبعا ليش قالوا لا تقبل؟ بعضهم قال لا تقبل توبة الزنديق، قالوا الآن الزنديق هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فلو عثرنا عليه اكتشفنا أنه زنديق له أشياء خفية أعمال أشياء طلعنا عليها مسكناها بالجرم المشهود، فلما جينا لنقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلنا له: وأنت كنت تقولها، أنت من أول كنت تقولها. فلذلك قالوا يقتل وأمره إلى الله. وقال بعضهم تقبل توبة الزنديق، وأنه إذا قال أتوب إلى الله وأنا أراجع عن ما كنت فيه وأشهد أن الله وأشهد محمد رسول الله أنه تقبل توبته ويخلى حتى يثبت عليه شيء آخر. فإذا العلماء